بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب السلم، قال رحمه الله: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا محمد بن أبي مجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟ قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال: فنسرفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثنا الشيباني وقال: والزيت. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن شيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل: ما يوزن؟ فقال له رجل إلى جانبه: حتى يحرز. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. تقدم أن السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وتقدم الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا يقول: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. المراد بالأصل هنا الشيء الذي يسلم فيه. فإذا قلت مثلا: هذه 100,000 أسلمت إليك بهذه 100 بألف صاع من البر بعد سنة، فالآصع من البر هذه هي الأصل. فأراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين أنه لا يشترط في من يسلم عنده، أي في المسلم إليه، أن يكون المسلم موجودا عنده، لأن السلم عقد على شيء موصوف وليس على شيء معين. ولهذا قال: قال: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير. والأنباط هم قوم كانوا من العجم فدخلوا مع العرب، وأصلهم أنهم هم الذين يستنبطون الماء، يعني يعرفون أماكنه. يقول: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم. وهذا يدل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودا عند المسلم إليه. فلو فرض مثلا أن قلت لك: هذه 10,000 أسلمت إليك بهذه 10 في 100 كيلو أو 1,000 كيلو من التمر السكري الذي صفته كذا وكذا، وأنت ليس عندك بستان، لما حل الأجل ذهبت واشتريت تمرا سكريا على الوصف وسلمته إلي، حينئذ نقول هذا جائز، لأن السلم ليس على شيء معين وإنما هو على موصوف. يقول: ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا، لأنه لا يشترط أن يكون عندهم زرع. وفي قوله في الحنطة والشعير والزبيب يدل على أنه لا بأس في أن يسلم أو يسلف في أي شيء، فكل ما أمكن ضبطه بالصفة فإنه يصح السلم فيه. أما الثاني يقول سألت ابن عباس عن السلم في النخل، يعني في نخل معين، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وهذا معنى قوله نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وحتى يوزن. وقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يهرز، يعني حتى يقبضه ويملكه، يعني حتى يوزن أو يخرص، وهذا من تمام التوفية. وسبق الكلام على ما يتعلق ببيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم. أيه. يخير المسلم بين الصبر وبين الفسخ، يعني إذا حل الأجل وليس عنده، نقول المسلم يخير إن شاء صبر وإن شاء فسخ العقد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب السلم في النخل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. طيب، هذا الحديث نهي، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تصلح، والمراد حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الورق نساء بناجز، والورق هو الفضة، يعني مؤجلا، فلا يجوز أن يبيع دراهم بدراهم مؤجلة، أو أن يبيع أيضا دراهم بدنانير مؤجلة، فمتى كانت العلة واحدة فإنه لا بد من التقابض، وذلك أن الربويات إذا اتفقت جنسا وعلة وجب أمران: التماثل والتقابض، أو إن شئت فقل التماثل والحلول في المجلس. وأما إذا اتحد جنسا وأما إذا اختلف جنسا واتحد في العلة كذهب بفضة أو العكس فلا يشترط التساوي، وإنما الشرط هو التقابض قبل التفرق. وأما إذا اختلف جنسا وعلة فإنه لا يشترط شيء. طيب، يقول وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، يعني حتى يطيب أكله ويطعم، أو يأكل منه وحتى يوزن، يعني إذا طاب أكله ووزن وحفظ جاز بيعه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. قال رحمه الله: باب الكفيل في السلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. طيب، يقول باب الكفيل في السلم. الكفالة هي التزام رشيد إحضار بدن من عليه حق مالي، هذه الكفالة. في هذا الحديث يقول اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد، فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يباشر البيع والشراء بنفسه، لكن قال أهل العلم إذا خشي الكبير من عالم وسلطان ونحوه، إذا خشي المحاباة فحينئذ يوكل. ولهذا صرح فقهاؤنا رحمهم الله بأنه يكره للقاضي أن يباشر البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف، لأن الناس إذا دخل القاضي إلى السوق واشترى من فلان أو فلان فسوف يحابونه، وقد جبلت النفوس على الميل إلى من أحسن إليها، فربما أن هذا الذي حاباه يكون عنده خصومة أو حكومة فيحابيه القاضي لأجل ما أحسن إليه. وفيه أيضا دليل على جواز التعامل مع اليهود بيعا وشراء ورهنا، وفيه أيضا دليل على جواز البيع نسيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من هذا اليهودي نسيئة. ومنها أيضا أن بيع الطعام بالدراهم نسيئة لا ربا فيه، فإذا كان أحد العوضين برا أو شعيرا أو تمرا فإنه لا يشترط الحلول والتقابض، فهمتم؟ لأن قاعدة الربا أنه إذا اتحد الجنس والعلة وجب أمران، التساوي والتقابض، وإذا اختلف الجنس واتحد في العلة وجب أمر واحد وهو التقابض قبل التفرق. وأما إذا اختلف جنسا وعلة كبيع ذهب ببر أو درا أو فضة بتمر ونحو ذلك فلا يشترط لا الحلول ولا التقابض. ومن فوائده أيضا جواز الرهن، جواز الرهن في الحضر، وأنه ليس مختصا بالسفر. وأما الآية الكريمة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فليس قيدا وإنما هو مبني على الغالب، لأن الغالب في السفر أو في المسافر إذا تعامل معاملة مالية أنه يحتاج إلى رهن، يحتاج إلى رهن. إذن الرهن جائز في السفر وفي الحضر، والدليل على جوازه الآية الكريمة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هذا هو الرهن، وهو أحد الأمور التي يتوثق الإنسان لحقه بها. والأمور التي يتوثق الإنسان لحقه بها خمسة. الأول الرهن. فمثلا إنسان اشترى عقارا أو سيارة وليس عنده ثمن، والبائع مثلا لا يثق به فطلب منه رهنا، قال ارهن، اشترى سيارة قال ارهن لي أو أعطني هذا العقار رهنا أو أعطني هذه السيارة رهنا، هذا لا حرج فيه لأنه يريد أن يتوثق لحقه. الثاني الضمان. قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل وضمين. والثالث الكفالة، ويدل عليها الآية الكريمة ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والآية الأخرى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، هذه ثلاثة. الرابع الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والخامس الكتابة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه خمسة أمور يتوثق الإنسان لحقه بها. هذا الحديث ترجم له البخاري رحمه الله بقول باب الكفيل في السلم، والحديث ليس فيه كفالة بل فيه رهن، فهو رحمه الله أراد أن يقيس الكفالة على الرهن بجامع أن كلا منهما يحصل به ماذا؟ التوثق، وهذا من دقة فهمه رحمه الله. اتضح؟ الحديث ليس فيه الكفالة فقال باب الكفيل، وإنما فيه رهنه درعا له من حديد. فكيف استنبط باب الكفيل؟ نقول لما كان الرهن مما يتوثق به فالكفالة كذلك مما إيش يتوثق به، فإذا جاز الرهن في الدين جاز الكفيل فيه قياسا عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب الرهن في السلم. قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجر معلوم وارتهن منه درعا من حديد. طيب، يقول باب الرهن في السلم، وذكر الحديث مع أن الحديث ليس فيه سلم وإنما هو بيع إلى أجل، لكن المؤلف رحمه الله قاس ذلك، فإذا كان البيع المؤجل يجوز فيه الرهن فكذلك السلم يجوز فيه الرهن، لأن كل منهما بيع يكون فيه أحد العوضين مؤجلا. واضح؟ نعم. وهذا أيضا من دقة استنباطه رحمه الله. وهذا الحديث فيه ما تقدم من جواز معاملة الكفار من اليهود ومن غيرهم، وأن ذلك ليس من الموالاة، فالموالاة والمودة والمحبة شيء والمعاملة شيء آخر. ولهذا قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فلا يلزم من الإحسان إلى الشخص المودة والمحبة والموالاة، فهمتم؟ أقول لا يلزم من الإحسان للشخص أن تكون بينك وبينه مودة أو محبة، فقد تحسن إلى شخص وأنت لا تعرفه. أرأيت لو كان معك مثلا كان معك ماء، ومر شخص بالطريق وأعطيته هذا الماء، وتفضل اشرب ماء بارد، هذا إحسان أو ليس بإحسان؟ إحسان. هل هذا يستلزم المودة والمحبة والموالاة؟ لا، هذا الرجل ربما لا تشاهده في حياتك إلا هذه المرة. ففرق بين الموالاة والمعاضدة والمناصرة وبين الإحسان. نعم. نعم. هذه المقاطعات مرجعها ولي الأمر وليس أفراد الناس، هذه ترجع فيها إما بالسياسة الشرعية، إذا رأى ولي الأمر مصلحة فله ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب السلم إلى أجر معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والحسن والأسود، وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجر معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجر معلوم. وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. طيب، هذا الحديث قال باب السلم إلى أجل معلوم، وقد سبق الخلاف في هذه الجملة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، هل الأجل شرط أو ليس شرطا؟ فمن العلماء من قال إن الأجل ليس شرطا، بل إذا أجل فليكن الأجل معلوما، ومنهم من قال إنه شرط وأن من شروط صحة السلم أن يكون مؤجلاً فلا يصح حالاً، لا يصح حالاً لقول إلى أجل معلوم. واحتجوا لذلك بأمرين: أولاً من الحديث، وثانياً من المعنى. أما من الحديث فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، الأصل أن كل كلام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن له معنى وأنه ليس لغواً، لأننا إذا قلنا إلى أجل معلوم ليس قيداً فهذا معنى أنه لغو، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك. وثانياً من المعنى أن السلم إذا كان حالاً فإنه يستغنى بالبيع عنه، بدل ما تقول أسلمت إليك في هذا الكتاب قل اشتريت منك هذا الكتاب. والشارع جعل لكل عقد ونوع من أنواع المعاملات جعل له أحكاماً خاصة، وهذا يؤدي إلى تداخل الأحكام. وذكرنا أن ابن رجب رحمه الله ذكر قاعدة، وهي إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن مقصودها هل يصح العقد أو يفسد، هل يصح العقد ويحمل على عقد آخر أو أنه لا يصح. المذهب أنه لا يصح، لأن الشارع مثلا جعل للسلم أحكاما وجعل للبيع أحكاما وجعل للإجارة أحكاما، فهذا يستلزم تداخل الأحكام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن ابن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم فسألتهما عن السلف، فقال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. وهذا فيما سبق أنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه، لأن السلم عقد على موصوف، متى حل الأجل ووفى هذا الموصوف فقد تم العقد. نعم. لا، هو بالبيع هذا، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه، هذا فيما يتعلق بالبيع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب السلم إلى أن تنتج الناقة. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. طيب، يقول: باب السلم إلى أن تنتج الناقة. تنتج مبني لما لم يسمى فاعله، لا ليس مبنيا، تنتج على زنة ما لم يسمى فاعله، ولكنه في الحقيقة للمعلوم. تنتج ليس مبنيا للمجهول وإنما هو للمعلوم، مثل يهرعون. يهرعون ليس مبنيا لما لم يسمى فاعله، بل هو مبني للمعلوم لكن صيغته صيغة المبني للمجهول. وقوله: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة. حبل الحبلة، وقد اختلف العلماء في معنى قول حبل الحبلة، هل المعنى أنهم يبيعون نتاج النتاج فيقول بعتك ما تنتجه ما في بطن هذه الناقة، أو المعنى أن الأجل يحدد إلى النتاج؟ واضح؟ كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، هل المعنى أنهم يبيعون نتاج النتاج بأن يقول بعتك ما تنتجه ما في بطن هذه الناقة، أو المعنى أن الأجل يحدد إلى النتاج بأن يقول بعتك هذه السلعة إلى نتاج النتاج؟ فعلى الأول يكون البيع ممنوعاً لأنه بيع مجهول ومعلوم، وعلى الثاني يكون البيع ممنوعاً لأن الأجل مجهول. أفهمتم؟ نعم. أحسن الله إليك. هذا كله داخل في بيع الغرر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلم في الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. طيب، يقول باب كتاب الشفعة. الشفعة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو الزوج. وأما اصطلاحا فعرف الفقهاء رحمهم الله الشفعة بأنها استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. يعرفون الشفعة بأنها استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. وتعريفهم رحمهم الله للشفعة بأنها استحقاق فيه نظر، لأن الاستحقاق ليس شفعة، الشفعة هي الفعل والمباشرة. ولهذا الصواب أن تعرف الشفعة بأنها انتزاع، لأن كون الإنسان يستحق ولا ينتزع ليس شفعة. إذن نقول هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فلا بد أن تكون الشفعة انتقلت بعوض، ولا بد أن يكون العوض ماليا، ولا بد أن يأخذها بثمنه الذي استقر عليه العقد. فلو أن شريكه وهب نصيبه فلا شفعة، أو مات وورثه أولاده فلا شفعة، أو كان العوض غير مالي كصداق ونحوه فلا شفعة. لا بد أن يكون العوض أن تكون بعوض، وأن يكون العوض ماليا. هذا المذهب. والقول الثاني أن ذلك ليس بشرط، وأن الشريك يقوم هذا الشخص بما يساويه وينتزعه ممن انتقل منه. فلو فرض أن شريكي مثلا اشتركت أنا وشخص في أرض، فباع نصيبه على زيد، فوهب نصيبه لزيد لأخيه أو غيره، على المذهب هنا لا أستطيع أن أخذ بالشفعة، لأن الشخص أو الجزء الذي يختص به انتقل بغير عوض. كذلك أيضا لو أوقفه أو أوصى به. والقول الثاني أن الشريك له أن يأخذ، فهذا الشخص الذي انتقل يقدر، يقول كم قيمته، فإذا قال قيمته 100,000 أعطيه 100,000 وأنتزعه. طيب، بثمنه الذي استقر عليه العقد احترازا مما وقع عليه العقد. فلو فرض أن شريكي باع نصيبه على شخص ب100,000، ثم بعد ذلك وفي المجلس طلب منه أن يحط عنه، يعني قال خفض، أنا ما معي إلا 90,000، فقال ب90، فحط عنه كم؟ 10. أنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة لا أخذ بالمئة، وإنما أخذ ب90، لأن هي التي استقر عليها العقد. هذا هو الشفعة. إذن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. والحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله قد تقدم الكلام عليه قبل بعض الأبواب، أو لا؟ ها؟ نعم. إذا نقف على هذا الحديث سبق في قبل عدة أبواب تكلمنا عليه مفصلا.